لا لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هؤلاء صلوا مع صلوا مع الجماعة تبعا. لا ما صحيح ما بصحيح. قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة في ركعتي الطواف وإعادة جماعة ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أوقات النهي خمسة فعدها علينا. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع الظهر، الثاني من مغيب الثاني الثالث نعم عند قيام الظهر إلى أن تزول، من قيامها حتى تزول، والرابع من صلاة العصر حتى تغيب. نعم. والخامس من غروب حتى تغيب. من غروب حتى تغيب؟ لا، الخامس من بعد صلاة العصر، الرابع من ساعة العصر إلى طيب، والخامس حتى تغيب. الأول من طلوع الفجر انتهينا، الأول والثاني والثالث والرابع من صلاة العصر. طيب، من بعد صلاة العصر إلى الغروب. طيب، والخامس وقبل الغروب، يعني بداية الغروب حتى تغيب الشمس. يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما رأه المؤلف. القول الثاني الخامس، الخامس اللي هو قبل لا تميل في برمح. نعم، قبل أن تغيب البرمح، يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيق. طيب، هذه خمسة أقوال يمكن أن نقتصرها، يمكن أن نقتصرها ولا إلى لا إلى كم نفصل؟ إلى ثلاثة. نعم. من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس فجر. نعم. عند قيامها حتى تزول. حتى تزول. ومن ساعة العصر حتى تغيب. حتى تغيب. طيب. وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من لا اي نعم من بعد صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. طيب، لان هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره انه من صلاة الفجر. طيب، هذه الاوقات الخمسة يقول مالك رحمه الله تعالى يجوز قضاء الفرائض فيها، يعني هذه الأوقات الخمسة يحرم فيها صلاة، تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني، تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني منها ما منها أي من ما استثني ما ذكره في قول الحجاج يجوز قضاء الفرائض فيها، أي في هذه الأوقات، مثل أن ينسى الإنسان الصلاة صلاة فريضة، نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصل الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وهذا عام يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دين واجب، ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به، هذا تعليم. مثال آخر، رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة